بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنة الحياة، فإن الأيام لا بد لها أن تقضى، وإن الليالي لا بد لها أن تنتهي، وإن الأعمار لا بد لها أن تطوى. سبحان المنان صاحب العظمة، كما أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وعظمة المصنوع تدل على عظمة الصانع، فإن وجود المنن على العباد دلالة على أن هناك رب، لا رب غيره ولا إله سواه. استفت قلبك من تكون، إذا كان القلب معرضا عن الله ملتفتا إلى غيره فهذا قلب قاسي، وإذا كان القلب مقبلا على الله معرضا عن غير الله فهذا هو القلب اللين. بين عبدين أيهما أنت؟ وإن عبدا يرى ما حوله من الآيات ويقرأ ما بين يديه من الكتب وينظر في ملكوت السماء والأرض، ثم لا يدله ذلك على الله لهو عبد سوء. وإن عبدا ينظر إلى ما حوله يدله كل ما يقرأ ما يتلوه وما ينظر على عظمة الجبار جل جلاله، يرجى أن يكون عبدا مقربا عند الله اليقين، كلما تيقن أن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويغفر، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد بحق إلا هو سبحانه اليقين، وأنه لا يطلب شيء إلا بالله، ولا تدفع نقمة إلا بالله، ولا ينال مرغوب إلا به سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. كل من تيقن بذلك دل ذلك على علمه بربه تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله ميراث الأنبياء، وهو الذي فيه وعليه قضى أنبياء الله حياة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان من تفرد بالعظمة والجبروت، لا أحد أعظم من الله، ولا كلام أعظم من كلام الله، ولا أحد أعلم بالله من الله. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أين شعر الشعراء؟ أين كلام البلغاء؟ أين وصف الفصحاء؟ هذا كلام رب العزة في رب العزة جل جلاله. هذا هو قوت القلوب الحقيقي الذي يعيش به، هذا الذي يسوق إلى رضوان الجنات ويوفق به المؤمن للطاعات ويقاد فيه إلى أعلى المنازل. العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش، قال سبحانه: الذين يحملون العرش، هذه طائفة، ثم قال: ومن حوله، هذه واو عطف، والعطف يقتضي المغايرة، أي أن ومن حول العرش غير حملة العرش، فحملة العرش يحملون العرش، ومن حول العرش يطوفون حول العرش، والذين يحملون العرش ومن حول العرش كلهم مخلوق عبيد مقهورون لرب العالمين جل جلاله، يسبحون بحمده ويكثرون من ذكره، عرفوا ربهم فخار. والعبد كلما كان بالله كان لله يتقى ومن الله يخوف، كلما كان بالله كان لله يتقى ومن الله يخوف. أيها الإخوة والأخوات، يسر مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية أن تضع بين أيديكم هذا الإصدار المتميز، والذي حوى في مضمونه وقفات وعظية وتوجيهات ربانية ودرر منثورة من القصص القرآنية، آثرنا أن نجمعها لكم في قالب وعظي جذاب ترتاح له القلوب وتطرب له الأسماء. اخترناها لكم من أجمل الدرر لفضل فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، سدده الله ورعاه، وجمعناها تحت عنوان الدر المنثور، سائلين المولى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنًا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأيام لا بد لها أن تقضى، وإن الليالي لا بد لها أن تنتهي، وإن الأعمار لا بد لها أن تطوى، والله جل وعلا أراد بنا أشياء وأمرنا بأشياء، وليس من الحكمة أن ننشغل بما أراده بنا عما أمرنا به. والله تبارك وتعالى إذ أخبر أن الدنيا ثانية وأن الأعمار ذاهبة، فإن أيام العبد ولياليه ما شغلت بشيء أعظم من تدبرها لكلام ربها جل جلاله وتأملها في آيات القرآن العظيم، إما أن تتلوه وإما أن تتدبره وإما أن يمن الله عليها بالجمع بين الاثنين. قال جل ثناؤه وتباركت أسماؤه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فإذا أراد الله بعبد خيرا ألزمه كتابه المبين يتلوه ويتدبره، يقرأه في النهار ويقوم به بين يدي ربه في الليل. قال جل ثناؤه وتباركت أسماؤه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وذكر الله جل وعلا نتفا من أخبار أهل طاعته وأوليائه أنهم يتجتمعون يوم القيامة في الجنة كما يجتمعون في الدنيا. قال الله جل وعلا عنهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمنن الله جل وعلا على بعض خلقه أو على خلقه عامة فيما سخره لهم أو على أفراد من عباده، كل ذلك تضمنته بعض آيات الكتاب العزيز. قبل الشروع والازدلاف إلى ذلك فنقول والله المستعان إن وجود المنن يدل على وجود المنان جل جلاله، كما أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وعظمة المصنوع تدل على عظمة الصانع، فإن وجود المنن على العباد دلالة على أن هناك رب لا رب غيره ولا إله سواه، والله تبارك وتعالى له على عباده المنة السابغة والحكمة البالغة. فهو تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا شريك معه ولا رب غيره ولا وزير له، تنزه وتقدس عن الصاحبة والولد، لا يتعاظم شيئا أعطاه، يده سحاء الليل والنهار. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهو تبارك وتعالى رب ذو فضل كريم العطاء واسع السخاء، ولا يمكن أن تكون هناك منن حتى يكون هناك رب عظيم جليل كريم رحمن رحيم يهب ويعطي يخلق ما يشاء ويختار. والعلم بأن الله جل وعلا هو وحده المنان القادر على أن يهب من أعظم ما يجعل العبد عرضة لرحمة الله ونفحاته وعطاياه ومننه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعلم أن الله كما أنه رب ذو فضل فإنه جل جلاله حكم ذو عدل. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي خيرا مما أخذ من العبد. فهو جل وعلا حكم عدل. قبل أن تشرع في فهم من الله جل وعلا على عباده يجب أن تفقه أنه لا يضيع عند الله شيء. قال يوسف عليه السلام يمدح ربه ويثني عليه كما حكى الله عنه في كتابه إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وربنا يقول ما يفعل من خير فلن يكفروا. أن يعلم أن القرآن العظيم فيه من البلاغة وفيه من الإعجاز ما يحتوي على الإعجاز في لفظه والإعجاز في معناه. فكما يخبر الله عن المنن إظهارا أحيانا يخبر عنها جل وعلا من باب الإضمار أحيانا. فالإظهار يكاد يعرفه كل أحد. وما أضمره الله جل وعلا من منن على بعض عباده هذه التي يتنبه لها العلماء ويسابق فيها الأخيار الذين من الله عليهم بالقدرة والعطاء على أن يتدبروا كلام ربهم تبارك وتعالى. نقول من دلائل إعجاز القرآن مثلا أن الله ذكر في كتابه المشرق والمغرب ذكرهما مفردين وذكرهما على هيئة التثنية وذكرهما على صيغة الجمع وكل ذكر لهما كان يوازي السياق العام الذي جاء فيه. لما ذكر الله جل وعلا عبادته والتوجه إليه في الصلاة وهو حق له مطلق تبارك وتعالى لا يشاركه فيه أحد قال سبحانه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأفرد الله ذكر المشرق وأفرد ذكر المغرب. ولما ذكر جل وعلا الانقطاع إليه والتبتل إليه وذكر وحدانيته وأنه لا رب غيره ولا إله سواه قال سبحانه لنبيه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فذكرهما الله جل وعلا على هيئة الإفراد لأن السياق والمنح العام للآيات يتطلب هذا ولا ملزم على الله. فلما خاطب الله الثقلين الجن والإنس وقال جل ذكره خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان وكان الخطاب للإثنين ثنى جل وعلا المشرق والمغرب ولم يذكرهما مفردين كما فعل في الأولين. قال جل ذكره رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولما ذكر سبحانه تفرق الناس على نبينا صلى الله عليه وسلم واختلافهم فيه أي القرشيين هذا يصدقه وهذا يكذبه والمكذبون له هذا يقول أنه مجنون وهذا يقول أنه ساحر وهذا يقول أنه كاهن وهذا متوقف فيه قال جل ثناؤه وتبارك اسمه فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فجمع جل وعلا حتى يناسب اللفظ القرآني يناسب السياق العام والمنح الذي جاءت فيه الآية. لما كان كفار قريش متفرقين في فهم القرآن في فهم الرسالة جاء الخطاب القرآني متفرقا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وما يقال عن هذا السياق يقال كذلك عن التقديم والتأخير في كلام رب العزة جل جلاله. ذكر الله جل وعلا أولي العزم من الرسل في سورتين من كتابه ذكرهما في الأحزاب وذكرهما في الشورى. قال في الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فلما ذكر الله جل وعلا فضيلة الرسل بدأ بنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف الرسل صلوات الله وسلامه عليه فقدمه ثم ذكر الأنبياء حسب ظهورهم التاريخي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم على هذا كان ظهورهم التاريخي عليهم الصلاة والسلام. فلما أراد الله ذكر الدين وأن الدين قديم قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يبدأ الله بنبينا عليه الصلاة والسلام وإنما بدأ بنوح لأنه أول من بعث بالرسالة وأول رسل الله إلى أهل الأرض. فقال جل ثناؤه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكر الله جل وعلا أول الرسل ولم يذكر أشرفهم وسيدهم، لأن الكلام عن الدين في المقام الأول وليس الكلام عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكر الله جل وعلا في كتابه الوصية والدين، والفقهاء متفقون على أن الدين مقدم في إنجازه على الوصية، ومع ذلك قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: من بعد وصية توصون بها أو دين. فقدم الوصية على الدين لأن الدين يوجد من يطالب به، أما الوصية في الغالب لا يعلمها الفقراء فلا يطالبون بها، فقدم الله جل وعلا ما حقه الاهتمام على ما يمكن تأجيله وإرجاؤه. وهذا كله أيها الأخ المبارك مندرج في بلاغة القرآن وإعجازه اللفظي كما هو معجز في معناه، ولا ريب أنه كتاب من عند رب العالمين، فلا غرو ولا عجب أن يكون بهذا الأمر. الأمر الرابع: أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، فإن العطايا والمنن إنما تكون إذا كانت عطايا دينية إنما تكون على قدر ما للرب جل وعلا من عظمة وإجلال في قلب ذلك العبد. والأنبياء والمرسلون يدركون مقامهم عند الله لأنهم يعلمون مقام الله في قلوبهم. فهذا والد الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، مرت عليه أيام لم يكن أحد على الأرض يعبد الله غيره، فكان يعرف ما له عند الله جل وعلا من رفيع المقام. فلما ابتلي بأبيه قال لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. ثم قال يبين مقامه عند الله: إنه كان بي حفيا، أي أنني أعلم من ربي أنه يحتفي بي ولي عنده مقام عظيم، لأن إبراهيم يعلم ما في قلبه من تعظيم وإجلال ومحبة وخوف من الله جل وعلا. فمن أراد المقام الرفيع عند الرب تبارك وتعالى والعطايا الدينية، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فمن أراد أن يكون له عند الله جل وعلا المقام الرفيع فليكن لله جل وعلا العظمة في قلبه والمحبة والإجلال والخوف والعبادة والتقوى وكل ما أمر الله به تبارك وتعالى. وهذا من أعظم ما تستدر به نعم الله وتستدفع به النقم. أعطانا الله ووهبنا وإياكم من نعمه، ودفع الله عنا وإياكم من النقم أكثر مما نخاف ونحذر. الدر المنثور. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. العرش أيها المؤمنون سقف المخلوقات، والله جل وعلا مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. ومع استواء الله جل وعلا على العرش فإن للعرش حملة يحملونه، قال سبحانه: الذين يحملون العرش، هذه طائفة، ثم قال: ومن حوله، هذه واو عطف، والعطف يقتضي المغايرة، أي أن ومن حول العرش غير حملة العرش. فحملة العرش يحملون العرش، ومن حول العرش يطوفون حول العرش، والذين يحملون العرش ومن حول العرش كلهم مخلوقون عبيد مقهورون لرب العالمين جل جلاله، يسبحون بحمده ويكثرون من ذكره. قال الله عنهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. عظم علمهم بالله فعظم فرقهم من الرب تبارك وتعالى، عظم علمهم بالخالق سبحانه وتعالى فعظم إجلالهم له جل وعلا، عرفوا ربهم فخافوا منه. والعبد كلما كان بالله أعرف كان لله أتقى ومن الله أخوف، والعبد كلما كان بالله أعرف كان لله أتقى ومن الله أخوف. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أعرج بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله، تبارك وتعالى. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أما وإني أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية. فما دام عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله فهو قطعا صلوات الله وسلامه عليه أشد الخلق لله خشية. يقول سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله. نقول كما قال الله: إن حملة العرش ومن حول العرش والعرش الله جل وعلا مستغن عن ذلك كله، وحملة العرش وسائر الخلق فقراء كل الفقر إلى الرب تبارك وتعالى. والله جل وعلا وحده له الكبرياء والعلو، فكتب على عباده أن يسجدوا له، والسجود أعظم ذلة من حيث الموطن والموقع. وكلما ذل الإنسان وكلما ذل الإنسان لربه وعرف أنه ما من نعمة إلا والله وليها، وما من نقمة إلا والله قادر على أن يدفعها، كلما علم أن الله وحده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كلما تيقن أن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد بحق إلا هو سبحانه، وأن الله جل وعلا وحده له رداء العزة والكبرياء، وأنه لا يطلب شيء إلا بالله، ولا تدفع نقمة إلا بالله، ولا ينال مرغوب إلا به سبحانه وتعالى، كل من تيقن بذلك دل ذلك على علمه بربه تبارك وتعالى، وهو الذي فيه وعليه قضى أنبياء الله حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم بين جل وعلا في هذه الآية أن هؤلاء الملائكة يحملون العرش، وما حملة العرش إلا طائفة من الملائكة، والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من نور، ليسوا شركاء لله ولا أندادا ولا بنات لله ولا أولادا، إنما هم عبيد من عباده وخلق من خلقه يأتمرون بأمره ويقفون عند نهيه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم من وأوكل الله جل وعلا إليهم إنزال الوحي وهو جبريل، ومنهم من أوكل الله جل وعلا عليه جريان السحاب وتوزيع الأقطار، توزيع الأمطار على الأقطار وهو ميكال، ومنهم من أوكل الله إليه النفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم من أوكل الله إليه قبض الأرواح وهو ملك الموت، وغيرهم آخرون كثر. قال الله جل وعلا عنهم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. منازلهم الأولى هي السماء، وعبادتهم التي لا يفترون عنها أنهم يقولون: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وجاء في بعض الآثار أن منهم من هو ساجد لله منذ أن خلقه الله، ومنهم من هو راكع لله منذ أن خلقه الله. فإذا كان يوم القيامة يقبضون على هذه الهيئة ويحيون على هذه الهيئة، فإذا رفعوا رؤوسهم رأوا وجه ربهم تبارك وتعالى، فيقولون عند رؤية وجه العلي الأعلى: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال سبحانه يبين فضل الإيمان: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فأنت في دار في هذا البيت، في بيت من بيوت الله، لأنك أردت ما عند الله من الأجر، وعقدت أناملك بالتسبيح، ولهج لسانك بذكر الله، ودخل الإيمان في قلبك، وكل ذلك بفضل الله. تستغفر لك ملائكة السماء، يستغفر لك حملة العرش، فالإيمان جمع بينك وبين سكان السماوات العلى، والكفر يفرق بينك وبين أقرب الناس إليك. قال الله جل وعلا عن ابن نوح: قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، وقد كان الخليل على كرامة عظيمة من الله، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فللخليل إبراهيم المنزلة العالية والاحتفاء العظيم في الملكوت الأعلى. ومع ذلك لما كان أبوه كافرا لم ينشأ أي علاقة، علاقة نفع ما بين إبراهيم وأبيه، ينتفع صغار المسلمين من موتاهم إلى قيام الساعة بدعاء إبراهيم لهم. نقول في دعائنا على الأموات الصغار، للأموات الصغار: اللهم ألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين. فينتفع هؤلاء الصغار بكفالة أبيهم إبراهيم، ولا ينتفع أبو إبراهيم نسبا بكرامة إبراهيم عند ربه. فالإيمان جمع بيننا ونحن في الأرض مع ملائكة السماء وهم في السماوات العلى. والكفر عياذا بالله يفرق ما بين المؤمن وأي كافر آخر، حتى يعلم أنه لا وشائج ولا صلة تربط بين المؤمن وبين المؤمن والآخر أعظم من رابطة الإيمان. قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوك. إن الإنسان لا يحمل فوق ظهره شيئا أنكى ولا أعظم من حمل الذنوب. قال الله جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال جل وعلا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فكلا أخذنا بذنبه، بعد أن ذكر نبأ موسى قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما تقرب إلى الله بشيء بعد توحيده أعظم من استغفاره جل وعلا. وملائكة السماء وحملة العرش على وجه الخصوص ومن حول العرش يستغفرون لكل مؤمن ومؤمنة. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن ينالهم بركة ذلك الاستغفار. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. تقر عين المؤمن إذا أمسى يثوي إلى أهله والتف حوله والداه وزوجته وبنوه وبناته، وحق له أن تقر عينه بهذا. ولهذا يجد المغتربون من الناس كمدا في صدورهم إذا آووا إلى منازلهم ولم يلتقوا بأهليهم، ويسألون الله أن يطوي عنهم أيام الغربة. لكن القرار الحق والفرح الكامل والبهجة التامة يوم أن يلتقي المؤمن بوالديه وزوجته وأبنائه وبناته في جنات النعيم. قال الله عنهم: وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولن يقدم أحدنا لوالديه أو لولده من بعده شيئا هو ذخرا أعظم لهم من العمل الصالح. فإن العبد إذا كان صالحا نفع الله بصلاحه والديه وذريته من بعده، ربما جعله الله جل وعلا ممن يشفعون في عرصات يوم القيامة. وهذا أمر مستقر شرعا له أدلته الظافرة في الكتاب والسنة، وإنما نمر به هنا إلماما. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك النعيم. قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة يحدث عن أهل النار وهي الخزي الأعظم والخسران الأكبر. قال جل جلاله: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. أهل النار يقولون يومئذ: ربنا أمتنا اثنتين موتة ونحن أجنة في بطون أمهاتنا فنفخت فينا الروح، والموت الثانية يوم قبض الأرواح وهي الموت المكتوبة على كل أحد. وأحييتنا اثنتين، الحياة الأولى عندما نفخت فينا الروح فكنا أحياء في بطون أمهاتنا، الحياة الأولى حياة الدنيا، والحياة الأخرى يوم بعثهم الله جل وعلا من مرقدهم كما قال الله في ياسين: ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. فاذا اعترفوا بهذا يقولون: هل الى خروج من سبيل، خروج من النار وعوده للدنيا علهم يتقون؟ ولن يتقوا. قال الله جل وعلا في الانعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فإذا قالوا ذلك ذكرهم الله جل وعلا بأعظم معصية لهم، ألا وهي الإشراك بالله، وأن نفوسهم والعياذ بالله كانت تبتهج وتفرح إذا ذكر مع الله غيره، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فمن أراد أن يعرف أين قربه من الله فليرى كيف حاله إذا ذكر الله جل وعلا وحده. اللهم إننا نجأر إليك أن تعيذنا أن تقر أعيننا أو تطمئن قلوبنا إلى أحد غيرك. الدر المنثور قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خلق الله الخلق لعبادته وأرشدهم إلى طريق طاعته وجعل التبتل والانقطاع إليه سبيلا لمرضاته وجناته. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والتبتل والانقطاع إلى الله جل ذكره من أعظم أسباب التوفيق، بل إنه من أجل مقامات الصديقين وأعظم منازل السائرين في دروب إياك نعبد وإياك نستعين. فإن الله تبارك وتعالى جعل من الانقطاع إليه سنة ماضية في الأخيار من خلقه والأفذاذ من عباده والأتقياء من الصالحين. قال الله لخير الخلق: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا الانقطاع إلى الله جل وعلا كما بينا منزلة عظيمة ذكرها الله جل وعلا في سورة الزمر في مواطن متفرقة، تذكرها تارة بالتصريح وذكرها تارة بالتضمين. فقال جل وعلا بالتصريح: ألا لله الدين الخالص، وقال: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل ذكره: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذه الآيات وما أشباهها وما مثيلاتها في هذه الصورة دعوة للمؤمن إلى أن ينقطع لربه. والانقطاع إلى الله معناه أن الإنسان لا تقر عينه بشيء أعظم مما تقر عينه بالله وما يكون من الله. كل شيء كان مقربا إلى الله قرت عينك به، هذا إحدى معاني الانقطاع إلى الرب جل وعلا. وهذا ينجم عنه صدق التوكل على الله جل وعلا، وسيأتي بيانه تفصيلا في قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. والآيات في هذا الشأن كثيرة، لكنها تنصب على محور واحد، وهو أنه لا أحد غير الله يملك ضرا ولا نفعا. وما دام لا أحد غير الله يملك ضرا ولا نفعا، فلا يجب على القلب المؤمن أن ينقطع إلى غير الرب تبارك وتعالى. وهذا من الحقائق العظيمة التي أرادها الله جل وعلا أن تثبت في قلوب عباده المؤمنين. ولذلك الناس فريقان: فريق إذا ذكرت الله وحده عنده وكان حديثك معه فيما يتعلق بقدرة الله وجلاله وفضله وكمال عزته كان فرحا مسرورا مستبشرا، وآخرون عياذا بالله، وأجرنا الله وإياكم من ذلك، وإن انتسب إلى الملة لكنه يحب أن يذكر مع الله غيره. حتى إذا ذكر الأولياء والصالحون والأتقياء الذين في قبورهم لا يفرح إذا ذكرت أن لله وحده القدرة، وإنما يستأنس إذا ذكرت أن للأولياء والصالحين من الأنبياء أو من الملائكة أو من الأتقياء لهم قدرة ولهم مكانة، فينقل أقاصيص مكذوبة عنهم تستبشر نفسه وتفرح إذا ذكر مع الله جل وعلا أحد ذو قدرة. قال الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال السيد الألوسي رحمه الله أحد علماء السنة في العراق، قال: وقد وجدنا هذا في بعض أهل زماننا، إذا تكلمنا عن الله وكمال قدرته جل وعلا وحده ضاقوا بنا ذرعا، وإذا ذكرنا ما للموتى من الصالحين في قبورهم ما لهم من قدرات وما أعطاهم الله جل وعلا من عطايا يحسبونها موجودة وهي ليس فيها إلا الوهم، ظنوا بنا الظنون وأنكروا علينا الأمر. وهذا كله والعياذ بالله من عدم كمال الانقطاع إلى الله جل وعلا. ومن انقطع قلبه إلى الله جل وعلا وحده علم أن أي أحد من الخلق لا يمكن أن يملك لنفسه فضلا لغيره ضرا ولا نفعا. ولقد قلنا مرارا في دروسنا أن الشافعي رحمه الله أهمه أمر ذات يوم فرأى في منامه من يقول له: يا أبا عبد الله قل في دعائك: اللهم إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولن أستطيع أن أأخذ إلا ما أعطيتني، ولن أتقي إلا ما وقيتني، فوفقني لما تحب وترضى من القول والعمل في عافية. أفرج الله عن ذلك العبد الصالح همه بعد أن ذكر هذا الدعاء. موطن الشاهد منه أنه لا يملك الضر والنفع إلا الله، فما دام الأمر إلى ذلك فإن أعظم مقامات التوحيد أن يفر المؤمن إلى الله جل وعلا وينقطع إليه وحده دون سواه، كما قال العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. مما دلت عليه هذه السورة الكريمة من قضاياها أن الله جل وعلا ما ابتلى أحدا بذنب أو بلاء أو عقوبة أعظم من قسوة القلب. قال وهو ابن نبه رحمه الله: ما ابتلى الله قوما بشيء أعظم من قسوة القلب. قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ومن هنا اختلف العلماء في بيانها نحويا ولغويا، لكن الأظهر كما اختاره الطبري رحمه الله أنها بمعنى عنه، فيصبح معنى العبارة: فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. ومعنى قوله جل شأنه: فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، قال العلماء في بيانها جملة: إذا كان القلب معرضا عن الله ملتفتا إلى غيره فهذا قلب قاس، وإذا كان القلب مقبلا على الله معرضا عن غير الله فهذا هو القلب اللين. وما ابتلي العبد بشيء أعظم من أن يتمثل ويتعلق بالأشباح والصور من دون الرب تبارك وتعالى، ويعرض عن الله، يجد أنسه وفرحته في مجالس لا يذكر الله جل وعلا فيها طرفة عين، يجد راحته وأنسه في مواطن يعصى الله جل وعلا فيها جهارا، يجد أنسه ورغبته وحياته في سفر بعيد عن مواطن يرفع فيها الآذان وتقام فيها الصلوات. أما الذين ألان الله جل وعلا قلوبهم فإنهم وإن قرت أعينهم بعض الشيء في بعض المجالس المباحة إلا أن أعينهم وقلوبهم لا تقر بشيء أعظم من مواطن يذكر الله جل وعلا فيها. فلما ذكر الله قسوة القلب والله رحيم بعباده أردف جل وعلا قائلا ببيان أعظم ما يلين القلوب، فقال جل ذكره: الله الذي نزل، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبين جل وعلا أن أعظم ما يلين القلوب هو ذكر الله جل وعلا، وأعظم ذكر للرب تبارك وتعالى تلاوة آياته وتأملها وتدبرها، وهو ما نحن فيه هذه الساعة. تقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا. الدر المبثوث إلى كل عاص وتائب. بشرى قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجمهور أهل التفسير على أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، قالوا: أضاف الله جل وعلا العباد إلى ذاته العلية وأخبر بأنهم مسرفون في الذنوب، ثم أخبر جل وعلا بعد ذلك كله أنه يغفر لهم. وهذا من أعظم الأقرائن على أن هذه الآية هي أرجى في آية في كتاب الله. وقد قال بعض أهل العلم إنها آية مدنية نزلت في وحشي قاتل حمزة، فإذا كان قاتل حمزة قد غفر الله له، مع أن حمزة كان أسد الله محببا مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه وفي ذات الوقت أخوه من الرضاعة، فقبل الله جل وعلا توبته وإنابته، فما بالك بغير ذلك من الذنوب. فالله جل وعلا أرحم الرحماء، لذلك قلنا إنه ذو فضل، لكنه جل وعلا حكم ذو عدل لا يظلم الناس مثقال ذرة. وهذا ذكره الله في السورة، فإن الله ذكر أهل الكفر فقال: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم بين عدله جل وعلا، قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هنا ميز جل وعلا بين المعرضين عنه وبين المقبلين عليه، وذكر أعظم صفات المقبلين عليه، فقال جل ذكره: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومعنى الآية إجمالا أن هذا الموصوف بهذه الصفة من عباد الله، وإن كان أكثر أهل العلم يقول إنها تنطبق على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما حكي ذلك عن ابن عمر وغيره، لكنها عامة في الأمة كلها. عبد يقف بين يدي الله قانتا، وهذا القنوت جاء في الآية مبهم، لكن السنة بينت. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، قال: من قرأ بمئة آية من القرآن في ليلة كتب له قنوت ليلة. من قرأ بمئة آية في ليلة من القرآن كتب له قيام ليلة. فأيما عبد أراد بقيامه بين يدي الله أن يرجو رحمة الله لا أهم له إلا أن يرحمه الله، وفي ذات الوقت يتلو مخافة من عذاب الله وتلا مئة آية من القرآن أو يزيد في ليلة واحدة ولو في عدة ركعات، كتبه الله جل وعلا من القانتين. وهذا سياق مدح عظيم من رب العالمين تشرب إليه الأعناق وتنقطع دونه أمور الوصال. قال الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. قدم الله السجود على القيام لأن العبد لا يكون في موضع هو فيه أقرب إلى الله جل وعلا من موضع السجود، فلهذا قال سبحانه: ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذين يعلمون أن الله إله واحد حق أن يعبد، والذين لا يعلمون أن الله إله واحد فلم يعبدوه

أعظم من ذكر الله من استأنس بالله استوحش من خلقه. الله يقول عن ذاته العلية: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. هذه أشياء محسوسة تراها وأنت قبل أن تنام، فإذا ربطتها بخالقها عظم اليقين في قلبك. وهو جعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ويقول جل وعلا خواتيم الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أين شعر الشعراء؟ أين كلام البلغاء؟ أين وصف الفصحاء؟ هذا كلام رب العزة في رب العزة جل جلاله. هذا هو قوت القلوب الحقيقي الذي يعيش به المؤمن ويتعود أن لا يشرب إلا منه ولا ينهل إلا من معينه. هذا الذي يسوق إلى رضوان الجنات ويوفق به المؤمن للطاعات ويقاد فيه إلى أعلى المنازل. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، مصير كل أحد إليك ورزق كل أحد إليك. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن ترزقنا الإخلاص فيما نقول ونسمع، وصل اللهم على محمد وعلى آله. وترقبوا وترقبوا وترقبوا الشرف العظيم. فكان من كرامة الله بالأوس والخزرج أن الله جل وعلا ألقى الصدور في جميع قبائل العرب أن ترد نبيه، وأعطى القبول لهذه الفئة المباركة حتى تقبل دعوة نبيه، ليكون ذلك سبب هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، وليبقى لهم ذلك الفخر مدى الدهر رضوان الله تعالى عليه. الشرف الشرف العظيم. العظيم. قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يوما أنار منها الله فيها كل شيء. مواقف بطولية. في يوم أحد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف؟ ثم قام أبو دجانة سماك بن خرش فقال: يا رسول الله، وما قال: حقه أن تأخذه فتضرب به القوم حتى ينثني، أو كلمة نحو. فأخذه رضي الله عنه وأرضاه، وأخرج من جيبه عصابة حمراء وربط بها رأسه، فقال الأنصار: لبس أبو دجانة عصابة الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: ما مقالة بلغتني عنه؟ ألم أتيكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله؟ قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. ثم قال: أجيبوني يا محشر الأنصار. قالوا: لماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: أما وإنكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم ورصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، ومخذولا فنصرناك، ومحروما فأعطيناك. فسكتوا. قال صلى الله عليه وسلم: يا محشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم رعاعة من الدنيا أوكلت بها أقواما رجاء أن يسلموا؟ وأوكلتكم إلى إسلام الله لو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا رضي الله عنهم حتى بللوا لحاهم، لأن نبي الأمة يقول لهم: أما ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فقالوا بلسان رجل واحد: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسما وحظا. مكانة عظيمة. وأهديت له صلى الله عليه وسلم قطيفة من حديد، فأخذ الصحابة يتعجبون منها. قال عليه الصلاة والسلام: لمنادي سعد بن معاذ في الجنة أفضل منها. دعاء دعاء ورجاء ورجاء. لكن نرجو الله برحمته أن يجعلنا ممن تبعهم ويتبعهم بإحسان.